الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا شاب وقعت في المخدرات لمدة 7 سنوات ومن حوالي 2 سنين تقريبا، وأنا أحاول أن أتركها ولكن إن تركتها رجعت. ويقول: وطبعا بما أنني أستخدم فلا أصلي وأفعل أشياء لا أفعلها وأنا طبيعي، مثل مشاهدة الأفلام المحرمة، وأشعر بالذنب وتأنيب الضمير، ولكني لم أتغير وأنا أدعو ربي أن يفكني منها حتى أصلي وأستقيم. يقول: حتى أني ذهبت إلى دكتور نفسي وصرف لي علاج، والآن أستخدم هذا العلاج، أريد نصيحة منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله عز وجل أن يعافيك من هذا المرض العظيم العضال. أسأله عز وجل أن يرفع عنك، أسأله عز وجل أن يعجل بتوبتك، أسأله عز وجل أن ينظر لك بعين رحمته وأن يوفقك للتوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها، والتي تبعدك عن هذه الخبيثة، وأن يبعدك عن هذه الخبيثة بل هي أم الخبائث، وهي المخدرات. وما أدراك ما المخدرات؟ فإن الله عز وجل قد كرم الإنسان بالعقل، ولقد كرمنا بني آدم، من أعظم ما كرم الله به الإنسان أن خلق له عقلا يعرف به الصواب من الخطأ، والطيب من الخبيث، والحق من الباطل، ويميز به أموره، ويكون عونا له على تحصيل مصالح دينه ودنياه. وهذه الملعونة الخبيثة تغطي هذا العقل، حتى ترى من يشرب الخمر أو يستعمل المخدرات يتصرف تصرف البهائم والمجانين والأطفال، ولو أن أحدا صوره وهو في قمة النشوة والنشاط والسكر، ثم إذا صحي يريه ما كان يفعله وهو سكران، لكان ذلك سببا في توبته. لما يرى من التصرفات البهيمية الحيوانية التي لا تليق بمن كرمه الله وأسجد لأبيه ملائكة السماء والأرض. فنحن قوم أعزنا الله عز وجل بالآدمية والبشرية، فلا يجوز لنا أن نكفر نعمة الله عز وجل وتفضيله لنا بأن نغطي على عقولنا بشرب شيء من هذه المفترات المخدرات التي تذهب عقولنا، فنتصرف تصرف البهائم والمجانين الذين لا عقول لهم. والخمر محرمة بإجماع العلماء، ولا ثمة خلاف بينهم في أن الخمر حرام كلها بسائر أنواعها وكافة أشكالها، سواء أكانت سائلة أو جامدة. الدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وهي أم الخبائث وأم الكبائر، تحرم شاربها من خمر الجنة، فهي كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث نبوية كثيرة، بأن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، كما في حديث أنس وغيره. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، وهي مفتاح كل شر، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، كما عند ابن ماجة وغيره. وشاربها ملعون بلعنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها، رواه الإمام أحمد في مسنده. وكل دليل يدل على تحريم الخمر وذمها والإخبار بعظيم عقوبتها فيدخل فيه المخدرات من باب أولى، لأنها أعظم فتكا بالعقل من الخمر. ومن يشرب الخمر ويعكف عندها فهو كمن يعبد الأصنام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر كعابد وثن، رواه الإمام ابن ماجه. فالله عز وجل يندب عباد الأوثان بقوله ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ولو أنك رأيت زجاجة الخمر أمام من يشربها طيلة الليل ينظرها ويرقبها ويقلبها ويمسح الغبار عنها عرفت حقيقة هذه المماثلة، فهو كأنه يعبدها يحيطها بنظره ويراعيها بقلبه. والخمر أم الفواحش، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم تجارة الخمر كما في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن يشرب الخمر في الدنيا فإنه يحرم منها يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرب أي المؤمن الخمر في الدنيا إلا لم يشربها يوم القيامة. فهذا من أعظم الخطر، أن يحرم الإنسان من خمر الآخرة الذي لا غول فيه ولا تأثيم بسبب تلك الخمرة التي تذهب العقول وتوجب الأمراض النفسية الجسدية المستعصية. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر، كما عند أبي داود وأحمد بإسناد جيد. وكذلك في حديث سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر والخمر مانعة من دخول الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم والمدمن على الخمر. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن الخمر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروى عنه من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا وإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه. فالواجب عليك أيها السائل الكريم أن تبحث عن الحل الأسلم للخروج من هذا المأزق العظيم وهو تعاطي المخدرات، وأن تتقي الله في عقلك وفي دينك وأهلك والمسلمين جميعا، وأن تحذر الحذر الكبير من أن يأتيك الموت وأن تتعاطاها ثم تراها في صحيفتك يوم القيامة في محكمة قاضيها الله وشهودها الجوارح. حينئذ أقسم بالله ستعض أصابع الندم على تفريطك في التوبة وتسويفك وتأخيرك لها. فبادر أخي المسلم بالتوبة من هذا الذنب العظيم والكبير من الكبائر، واصدق في توبتك واعزم العزيمة الصادقة على ألا ترجع إلى مثل هذه المعصية مرة أخرى. وإن لم تك قادرا على التخلص من آثارها فعليك بمراجعة المصحات التي افتتحتها الدولة من أجل إعانة المدمنين على التخلص من الإدمان في سرية تامة، عسى أن يخلصك الله منها في الدنيا فيخلصك من عقوبتها العظيمة يوم القيامة، والله أعلم.